إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، كثيرا ما يتساءل الناس، ونحن من هؤلاء المتسائلين، ما الذي رفع الأولين وكان فقده سببا في انخفاض وحط الآخرين؟ ما الذي جعل من أول ما بدأ الإسلام، وقد بدأ غريبا غير أنه علا وارتفع، وعلى أصحابه وبلغوا عنان السماء في عزهم وقوتهم وشوكتهم، ثم إذا بالآخرين ينزلون أسفل سافلين حتى صاروا أرض الأمم؟ ما هو السر الذي كمن عندهم وغاب عنا؟ تكلمنا مرة على اليتيم الذي ينبغي أن يبلغ رشده حتى يؤتى كنزه. هذا اليتيم ينبغي أن يسعى لكي يكون راشدا، لأنه إن لم يكن راشدا فلن يستحق أن يتملك الكنز الذي تركه له أبوه. وإن أبانا محمدا صلى الله عليه وسلم ترك لنا كنزا نبلغ فيه ملكا من مشارق الأرض إلى مغاربها، وقد بلغ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذا الرشد الذي بسببه تملكوا كنز نبيهم عليه الصلاة والسلام، فبلغ ملكهم مشارق الأرض ومغاربها. ما هو هذا السر الدفين والجوهر المكنون الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ثم إذا به في هذا الزمان يغيب ويضيع ولا نرى له أثرا إلا عندما رحم ربي؟ يقول بكر بن المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما رأيت مثل أبي بكر، وليس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، ليس له كثير صلاة ولا صيام غير أن في قلبه شيئا وقر فيه. فالسر موجود في قلب أبي بكر وفي قلب أمثال أبي بكر عليهم رضوان الله تعالى. عبد الله بن المبارك عليه رحمات ربي يقول في الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل أنس بن مالك، ما له كثير صلاة ولا صيام غير أن له سريرة. ويقول هو نفسه في إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: له فضل في نفسه، كان صاحب سريرة. فلا بد من وجود هذه السريرة، ولا بد من وجود هذا الأمر الذي يكمن ويقر في القلب حتى يعلو صاحبه، فبالتالي تعلو الأمة كلها. لا بد من وجود هذا السر. لما ارتفع الأولون وأعلى الله شأنهم وقدرهم ومنزلتهم بين الأمم، هل كان لأنهم كانوا كثيري الصلاة والصيام؟ لا، ثبت لنا أن في أمتنا من هم أكثر منهم صلاة وصياما وهم كلاب أهل النار، وأكثر منهم قراءة وهم كلاب أهل النار. هل كان لأن مجتمعهم كان خاليا من النفاق؟ لا والله، بل وربما كان إتقان صنعة النفاق أيامها أكثر من الآن، وكان فيهم منافقون يصلون في صفوفهم ومعهم يجاهدون، لم نرى مثلهم اليوم. فصنعة النفاق كانت يومها أكثر إحباكا وصنعة. فلا فاقونا بكثرة صلاة ولا صيام، ولا أعلاهم ربهم أن ما جعل بينهم نفاقا ومنافقين، إلا أن هناك سريرة وقرت في قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام محدثا ومتكلما عن أول هذه الأمة وعن آخرها، قال: صلح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فإذا جئنا نتكلم عن الزهد، وجدنا أن الزهد لا يبلغ إلا باليقين، فملاك الأمر كله في اليقين، والسر الدفين هو اليقين، والجوهر المكنون هو اليقين. فما هو اليقين؟ يقال في لغة العرب: يقن الماء، أي استقر فلم يضطرب ولم يهتز. فإذا كان الماء مستقرا وليس فيه اضطرابات ولا اهتزازات، يقال فيه ماء يقن. فحينما يكون القلب مطمئنا ليس فيه اضطراب ولا اهتزاز ولا يضطرب بسبب من الأسباب ولا يهزه شيء على الأرض، حينئذ نقول لصاحبه إنه صاحب يقين، لا يهزه شيء ولا يخرجه شيء عما فيه من الإيمان والعلم والهدى، صاحب يقين، موقن من الموقنين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. فأنتم تعرفون ما تعرفون عن الصبر وفضائله وثمراته، كل ما تعرفونه عن الصبر إنما يساوي اليقين ضعف ما تعرفونه عن الصبر. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: اليقين هو الذي سعى إليه العارفون، وتنافس فيه المتنافسون، وشمر إليه المشمرون. ومنزلة اليقين من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، لن يتم إيمانك حتى يتم يقينك. فبالتالي إذا لم يتم لك الإيمان فلن تبلغ الرشد، حينئذ لن تؤتى الكنز الذي تركه لك أبوك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم محدثا أبا هريرة، والقصة من أولها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فغاب عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما طال عنا أي غاب عنا طويلا خشينا أن يكون قد اقتطع منا، يعني حصل له شيء، ففزعنا، وكنت أول من فزع، فذهبت أبحث عنه فرأيت حائطا لبني النجار، يعني سورا لبستان، فقلت لعله وراء هذا الحائط، فنظرت لأرى بابا فلم أجد، فوجدت فجوة يدخل منها ربيع، يعني جدول ماء صغير، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت إلى الحائط فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم خلف الحائط، فنظر إلي وقال: ما الذي أتى بك يا أبا هريرة؟ قال: فقلت له: إنك قد غبت عنا فأطلت، فخشينا أن تكون قد اقتطعت منا ففزعنا، فقمت أبحث عنك، فوجدت الحائط فاحتفزت فدخلت فإذا بك أمامي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، وخلعن عليه عليه صلوات الله وسلامه وقال: خذ هذين النعلين واذهب، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بهذه السهولة، وهل حينما تشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك بهذه السهولة تدخل الجنة؟ فذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بنعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقيه عمر بن الخطاب يحمل نعلي النبي عليه صلوات الله وسلامه، فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: فحدثته بالخبر، قال: فضربني على صدري فخررت لئستي، يعني وقعت قاعدة، فأجهشت بالبكاء كما يبكي الصبي. قال: فأخذني فتناولني من الأرض، وأخذني وأدخلني إلى ما وراء الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، ألم تعطني هذين النعلين وقلت لي: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أن أبشره بالجنة؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لأبي هريرة أن يذهب بالنعلين فيفعل ويقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لا تفعل يا رسول الله، سيتكل الناس، لأنها إن بلغت الناس وعرفوا أن الأمر مجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، ولا يقولها نبي الله عليه الصلاة والسلام مازحا ولا متساهلا في دخول الجنة. قل: أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك، تدخل الجنة إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا. فسبب دخولك الجنة أن يبلغ قلبك اليقين حينما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ولما اختار الله تعالى لنا كلمة أشهد، علم ربنا العليم الخبير ماذا يختار، قال: أشهد، وما قال: أعلم، مع أن شهادتنا علم أنه لا إله إلا الله، إلا أن الله تعالى قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد يعني أرى بعيني، وكلنا لا يرى بعينيه أنه لا إله إلا الله، لكن لما كنت مستيقنا بها من قلبك كان كأنك تشاهد بأم عينيك أنه لا إله إلا الله. فاختار الله تعالى لنا كلمة أشهد لتدل على اليقين، أنك موقن أنه لا إله إلا الله. يا من أثقلته الذنوب وما عرف كيف يذهب بها وكيف تغتفر له، وأعماله قليلة وبضاعته مزجات، وليس عنده كثير صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا تسبيح، وإنما هو رجل يرجو الله والدار الآخرة، يرجو ما عند الله من النعيم والجنة، ويخاف مما عند الله من العذاب والنار. حسنات قليلات مع صدق ويقين يغفر بها ذنبك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الحسنة الواحدة، وهذه مقولة يقولها عارف بالله، إن الحسنة الواحدة إذا ما خالطها صدق ويقين قد تصل إلى مرحلة تكفر بها الكبائر، كبائر ذنوبك تكفر بحسنة واحدة إذا كانت مع صدق ويقين. يا من يرفع يديه إلى الله ويرجو أن يجيبه الله الذي دعاه، ثم يرى أنه ما أجيبت دعوته وما حققت مسألته، أتعرف لماذا؟ لأنك حينما رفعت يديك إلى الله كنت مجربا لربك، وهذه إن لم تقلها بلسان مقالك فقد قلتها بلسان حالك. أكثر الناس بل كل المسلمين إلا من رحم الله إذا رفع يديه إلى الله يرفع يديه وهو يقول: لعله يستجيب، لعله يسمع، لعله يحقق، لعله لعله لعله. لا، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذا رفعت يديك إلى ربك فلا تسأله سؤال المجرب، اسأله سؤال من يعلم يقينا، كأنك بين يدي ربك تسأله وهو يعطيك. تأخر العطاء أو تقدم العطاء هذا أمر آخر، غير أنك توقن يقينا أن الله سمعك ورآك، وأن الله علم بحالك لما رفعت يديك، وأنه أعطاك شاء الناس أم أبوا، وأن مسألتك ستبلغك شاء الناس أم أبوا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا من يسعى إلى السعادة ويظن أن الله تبارك وتعالى قد كتب عليه الكآبة، ويسعى إلى أسبابها بشتى الوسائل والطرق، إنك لا تشعر بالسعادة لأنك لم تبلغ اليقين. وإليكم على هذا مثال واقعي يراه كل الناس: لو أنك أبلغت أن خلف هذا الباب، وأنت تعلم يقينا أن خلف هذا الباب كنزا تركه لك أبوك، غير أنك لا تملك مفتاح الباب، واليوم أو غدا سيصل إليك المفتاح حتى تفتح الباب لتدخل إلى ذاك الكنز فتحقق كل رغباتك وتشتري ما تشتهي وتبلغ ما تريد. لا يحجزك عن كنزك الذي خبئ لك إلا باب مغلق مفتاحه سيكون بين يديك الآن أو غدا، وإن لم تبلغ المفتاح كسرت الباب. كيف سيكون حالك في هذين اليومين، تعيسا أو سعيدا؟ تالله لن يشعر أحد بتعاسة ما دام يعلم أن خلف هذا الباب كنز، لأنك تعلم يقينا أن خلف هذا الباب كنز، لكنك لا تعلم يقينا أن الله أعد للمتقين جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنه لا يحجزك عن الجنة إلا أن تموت. لم تبلغ في هذه اليقين الكافي حتى تعيش في اليومين اللذين تعيشهما في الدنيا سعيدة، ترى سفاسف الأمور من حولك والبلاءات التافهة من حولك، وترى أن مرضا من هنا أو جوعا من هناك أو فقرا من هنا أو تعذيبا وذلا من هناك قد يسبب لك تعاسة فيما قد أعدت لك جنات تجري من تحتها الأنهار خلف الباب. عدم يقينك بهذا الكنز جعلك تعيسا، ولو كنت موقنا لكنت سعيدا. الذي أثقلته المصائب وتكاثرت عليه البلاءات، لذلك نقول له لن تخفف عنك المصائب والبلاءات ولن يذهب عنك همها وأثرها حتى تبلغ اليقين. قال عليه الصلاة والسلام فيما كان يدعو به ربه تبارك وتعالى: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا. اليقين هو الذي يخفف عنك مصائب الدنيا. إلى من يسعون إلى إمامة في الدين ونصرة لدين رب العالمين بشتى الوسائل حلالا كانت أو حراما، قال الله تعالى مبينا سنته الربانية في هذا الأمر، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لن تبلغ الإمامة في الدين حتى يتحقق الصبر واليقين. ولو كان عندك رجال الأرض وسلاح الدنيا وكل تقنيات الدنيا بين يديك لن تبلغ الإمامة حتى تبلغ الصبر واليقين. وإذا كان الصبر نصف الإيمان فقد علمتم أن اليقين الإيمان كله. لذلك لن يتحقق نصر دين الله تبارك وتعالى ولن نؤتى كنزنا حتى نبلغ اليقين الذي كتبه الله تبارك وتعالى للمتقين. لذلك عندما نتطلع إلى حال الناس مع اليقين نجد حينئذ العجب العجاب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أناس يأتون يوم القيامة بأفعال خير كثيرة، بصلاة وصيام وصدقات وذكر وتسبيح، قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا لا يتقبل الله منها شيئا. ماذا فعلوا يا نبي الله؟ ما الذي كان يحجزهم عن تقبل عملهم يا نبي الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهل الخلوة بمحارم الله تعالى تمنع من تقبل أعمال صالحة كأمثال جبال تهامة؟ نعم، لأنهم لما خلوا بمحارم الله انتهكوها لفقد اليقين. لماذا إذا ما كنت بين الناس أظهرت صفات المتقين، وإذا خلوت مع رب الناس كنت شيطانا من الشياطين، لأنك فقدت اليقين أن الله يسمعك ويراك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أحد أصحابه، قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. إنك إذا كنت بحضرة رجل صالح وقور تحترمه وتجله، تالله لا يتكلم واحد منا بكلمة تخرج عن الحدود. يراقب كلماته وأفعاله بل وأنفاسه بين يدي هذا الرجل. أتعلمون لماذا؟ لأنه موقن أنه يسمعه ويراه. بينما إذا كان خاليا بمحارم الله فعل ما تشتهيه نفسه. لماذا؟ ليس موقنا أن الله يسمعه ويراه. يأتي يوم القيامة فلا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، يجعل الله أعماله هباء منثورا لفقد اليقين. ونحن نرى الأمة، يقول أحدنا: إنني موقن أن ربي يرزقني ويطعمني ويسقين، فإذا أصابه فقر أو قلة في المال جزع وبدأ يبحث عن المناولين من هنا وهناك، وكل يقول ويدعي أنه موقن بها، وإذا مرضت فهو يشفين، فإذا أصابه أو أحد أولاده مرض فزع وبدأ يبحث عن المستشفين ويعلق آماله على فلان وفلان من المخلوقين. كلنا نقول مقالة رجل واحد موقن، نزعم أن الله ناصر دينه الآن أو بعد حين، ثم إذا ما حل بنا بلاء بدأنا نقول بلسان حالنا أو مقالنا: ما وعدنا الله إلا غرورا. هذا حال الموقنين، هذا حال أمة التي تهلك إذا ما فقد منها اليقين. وإذا حقق هذا اليقين في قلوب هذه الأمة، تالله ستبلغ ما بلغ الأولين، وسينصر الله تعالى دينه، وسيعلي راية التوحيد في كل بقاع الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحتى يتضح المقال بالمثال، كان لابد من بيان حال رجل من الموقنين أو بضعة رجال منهم. ولو أردنا أن نعد سير الموقنين الصالحين لطال بنا المقال والمجلس أياما بل وشهورا بل وسنين، غير أن ما قل ودل خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي بلغ مرتبة الصديقين، رجل أعطاه الله تعالى ما لم يعط أحدا من العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. قال الذي وصفه: ما زادنا بكثير صلاة ولا صيام. ليست المسألة بالكثرة، أكثر ما شئت وصل ما شئت وصم كيفما شئت ولا تقصر، فإنه لا يقين مع المعصية، ولا تفرط ولا تتعنت ولا تتكلف، افعل ما أمر الله ولا تزد عما أمر الله، إلا أنه ينبغي ألا يغيب عنك أنه لن يقبل منك إلا ما كنت فيه صادقا موقنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي كان في قلبه شيء وقر فيه، أتعلمون كيف بلغه؟ وإننا في هذا لا ندعو الناس حتى يكونوا كأبي بكر، فإنهم لن يكونوا، وإنما كما يقال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لما وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ومنها إلى السماوات العلى، جاءه الخبر عن طريق كفار قريش. قالوا له: أسمعت يا أبا بكر ماذا يقول صاحبك؟ أنت كنت تصدقه في الصغيرة والكبيرة؟ أسمعت ماذا قال؟ أسمعت ماذا يزعم؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج من هناك به إلى السماوات العلى وعاد إلى مكة في ليلة واحدة. تعقيبا نقول ليس في ليلة واحدة، في بضع من ليلة واحدة، حتى أن دفء فراشه لم يبرد، رغمت أنوفهم، دفء فراشه لم يبرد. فقال أبو بكر إن كان قال هذا فقد صدق. المسألة عندي بهذه البساطة، المسألة عندي بهذه السهولة، ما قال محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيه، قال ما قال، لا يعنيني ماذا قال، أتتبع العلم الذي فيه بعد ذلك، أتتبع الهدى الذي فيه بعد ذلك، أنظر للهدى وللعلم الذي فيه بعد أن أصدقه، أصدقه أولا ثم أنظر ماذا قال. كم سمعنا من الناس من يشكك في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الحجامة على سبيل المثال، كم سمعنا من الناس يشكك فيها وقد سمعوا مقالة نبيهم عليه الصلاة والسلام فيها. فلما قال مركز البحوث الغربي أنها طريقة استشفائية صحيحة نافعة صدقوا أجمعون، هذا يقين بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم سمعنا من أناس يقولون إن غمس الذباب الذي يقع على إنائك أمر مقرف، مع علمهم أنها مقالة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما قال أطباء الغرب والباحثون العلماء الجهابذة الأذكياء أن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، صدقوا أجمعون، يوقنون فيهم ولا يوقنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا حال من ينصره الله؟ إن قال هذا فقد صدق. ثم أنظر فيما قال وأتتبع الهدي فيما قال. صلح الحديبية، لما افتتن كل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وظنوا أن الأمر عظيم والأمر جلل وفيه ما فيه من القسوة والقوة والإجحاف بحق محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والإسلام، قام أبو بكر وحده دون سائر الأمة، ما قام غيره هذا المقام. لما أتى عمر الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، الذي هو ملهم محدث من ربه، الذي لو كان في الأمة نبي بعد محمد لكان عمر، قال يا نبي الله علام نعطي الدنية في ديننا؟ قال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال لا. قال وما قلت لنا إننا سنحج البيت؟ قال وقلت لك إني سأحج العام أو أننا سنحج العام. فتركه وانصرف، فذهب يفضفض لأبي بكر، قال يا أبا بكر علام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ما ألهم الله أبا بكر إلا مقالة محمد عليه الصلاة والسلام بالحرف والكلمة. أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال لا، ولكن ألم يقل لنا إننا سنحج بيت الله الحرام؟ قال أو قال لك إننا سنحج العام، سنحج بيت الله الحرام؟ قال أبو بكر مثبتا اليقين في قلب عمر، قال إلزم غرزه فإنه على الحق، لا يقولها إلا موقن. لما مات محمد صلى الله عليه وسلم أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون في السابق واللاحق إلى يوم القيامة، ما بقي رجل إلا وافتتن، حتى عمر قام على منبره يرفع سيفه على المسلمين، من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. قام أبو بكر الموقن قال يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، مالك مالك؟ ألا تسمع قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما لك؟ قلب موقن هو الذي يتكلم بهذا. لما ارتد الناس بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينفذ جيش أسامة، الجيش الذي كان يريد إنفاذه نبيه عليه صلوات الله وسلامه. قال الناس كلهم لأبي بكر: يا أبا بكر، تنفذ جيش أسامة والمرتدون وأهل الردة على أبواب المدينة، لن يبقى عندنا جيش. هذه الأسباب يأخذ بها من لا يقين له ويعتمد عليها من لا يقين في قلبه. قال أبو بكر: واسمعوا لمن يتتبع الوحي حذو القذة بالقذة. هذا رجل يعرف كيف يتتبع الوحي. قال أبو بكر: تالله لو تخطفت الكلاب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أمرا وما حللت عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذ جيش أسامة ونصر الله الجيشين، جيش المدينة وجيش أسامة. والأمثلة كثيرة على هذا، وحتى لا يقال إن المسألة تتعلق بأبي بكر وحده، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الله تعالى عنه: ما زاغ البصر وما طغى. الذي رأى الجنة والنار هذا رجل ما زاغ بصره وما طغى. وقوله عندي: كما كأنني أرى ذلك بأم عيني، فإذا رأيت الآن الجنة والنار لن أزداد يقينا. عمرو بن الجموح رجل كان أعرج، قال له بنوه في معركة أحد: يا أبتي اجلس، فإن الله قد عذرك، لست مأمورا بالجهاد وقد أسقط عنك واجب الجهاد، اجلس. قام يشكو نبيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: يا نبي الله، إنهم يقولون لي كذا وكذا، ووالله لأقاتلن ولا أدخلن الجنة بعرجة هذه. قال صلى الله عليه وسلم: رأيته في الجنة لكن بغير عرجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصبر واليقين حتى ننال التمكين في الأرض والإمامة في الدين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.